تلقى ذلك عنه المسلمون من أمته. فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذوه عن نبيهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما ظهر لكل عاقل من أمته، كما ظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية. ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو في الأصل المعلم، وهذا يقتضي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان أكمل الناس علما ودينا. وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، لم يكن كاذبا مفتريا، فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم إن كان صادقا، أو من هو من أشر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا. وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل، فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين، وهذا يستلزم أنه كان صادقا في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا للكذب أو مخطئا، والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا، والثاني يقتضي أنه كان جاهلا ضالا. وسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان علمه ينافي جهله، وكمال دينه ينافي تعمد الكذب، فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدا للكذب، ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم، ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم. وإذا انتفى ذاك وذاك تعين أنه كان صادقا عالما بأنه صادقه، ولهذا نزهه الله سبحانه وتعالى عن هذين الأمرين، فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى عن الملك الذي جاء به إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال عنه وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم أو بخيل كالذي لا يعلم إلا بجعل أو لمن يكرمه، وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى قوله عز وجل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. بين سبحانه وتعالى أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه، فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور، ولا يقصد الصدق والعدل، فلا يقاتلن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ وفجورا. أيضا فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضا، كما قال ابن مسعود

على هذا الجبل. فقالوا سحرنا محمد. فقال سعيد فقالوا سحرنا محمد. فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس. تفرد به أحمد. ورواية ابن جرير والبيهقي من طرق عن حسين بن عبد الرحمن به. رواية حذيفة بن اليمان قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال إن الله سبحانه وتعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشقه ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراقه ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباقه. فقلت لأبي أتستبق الناس غدا؟ فقال يا بني إنك لجاهل إنما هو السباق بالأعمال. ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرها فخطب حذيفة فقال ألا إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراقه. ورواه أبو زرعة الروازي في كتاب دلائل النبوة من غير وجه عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة فذكر نحوه وقال ألا وإن القمر قد انشقه على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة يا أرحم الراحمين. في الحاشية واحد صحيح البخاري في مناقب الأنصار مسلم في صفات المنافقين اثنان صحيح أحمد البيهقي في الدلائل. أتابع بعون الله عز وجل رواية عبد الله بن عباس قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه البخاري أيضا ومسلم من حديث بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة به. طرق أخرى عنه قال ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال قد مضى ذلك كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه. وروى العوفي عن ابن عباس نحو من هذا وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس. فقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا محمد بن يحيى القطيعي حدثنا محمد بن بكير حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا سحر القمر فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا سياق غريب وقد يكون حصل للقمر مع انشقاقه كسوف فيدل على أن انشقاقه إنما كان في ليالي إبداره والله سبحانه وتعالى أعلم. رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب قال الحافظ البيهقي وعيد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وعيد عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر قال وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم اشهد وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرقه عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وقال الترمذي حسن صحيح في الحاشية واحد صحيح البخاري في المناقب مسلم في صفات المنافقين والعياذ بالله أكرم الأكرمين اثنان ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني وقال فيه موسى بن زكريا شيخ للطبراني فإن كان هو التستري فقد تكلم فيه الدار قطني وإن كان غيره فلا أعرفه وبقيته رجالي وعيد وإن كان غيره فلا أعرف وبقية رجاله رجال الصحيح ثلاثة صحيح البخاري في المناقب مسلم في صفات المنافقين والعياذ بالله سبحانه وتعالى وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين